بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري، وعندنا ما يتعلق بالاجتهاد في الحكم الشرعي في ضوء الآيات في ضوء القرآن والسنة، وأيضا له علاقة بالقياس الذي كنا بصدده البارحة، وضوابط شيء من ضوابط الاجتهاد. تفضل. بسم الله الحمد لله. بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب ما جاء في اجتهاد القضاء أو القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. أولا أيها الإخوة، الترجمة فيها عدة مسائل مهمة جدا قبل أن ندخل في الآية. خذ لي فقرة فقرة الترجمة. قال رحمه الله: باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله. في اجتهاد القضاء بما أنزل الله وفيما أنزل الله أو القضاة. أولا، فيه مشروعية الاجتهاد، والاجتهاد باق إلى قيام الساعة، خلافا لمن قال إنه انتهى بالقرن الرابع الهجري بشروط وضوابط ضبطها أهل العلم في كتب أصول الفقه، ومنها ما ذكر بالأمس من كون الشخص عالما بالكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ والخاص والعام، المطلق والمقيد، والمجمل والمبين، ومسائل ضوابط الأمر والنهي، كذلك القياس والعلل القادحة وغير القادحة، كذلك ضوابط الإجماع. وكما ذكرت أضفت لكم بالأمس مما ذكره العلماء: العلم بمقاصد الشريعة، كذلك العلم بمقواعد القواعد الفقهية، إضافة إلى أنه لا بد أن يكون ذا خبرة قوية باللغة العربية من النحو والبلاغة، ولا يلزم التبحر في ذلك، ولكن كلما قوي في علم اللسان واللغة كان أمره أفضل وكان اجتهاده أقوى. كذلك العقل الراجح وليس العقل المتأرجح، أي العقل الذي ينضبط بضوابط الكتاب والسنة، وليس العقل الذي خربه علم المنطق أو علم الفلسفة أو العقل القاصر من المعاتيه والمجاذيب وأشباه المجانين وبعض عقول غلاة المتصوفة الذين أسلموا عقولهم للفراغ وأسلموها للشبهات، وبعيدا عن عقول المتكلمين والفلاسفة الذين أسلموا عقولهم للشبهات، وبعيدا عن عقول العصرنة المعاصرين الذين أسلموا عقولهم لماذا؟ للشهوات. وبالمناسبة مما يجب التنبيه عليه في هذه المسألة مسألة البرمجة العصبية، انتبهوا جيدا إلى هذا الهراء، انتبهوا جيدا إلى هذا الغثاء، انتبهوا جيدا إلى خطورة هذا العلم الذي قد يكون سحريا من جهة وشعوذيا من جهة أخرى وعقليا نفسيا من جهة ثانية، وضحكا على العقول من جهة أخرى، ومبدأ غربي أوروبي سافل من جهة أخرى. أقول هذا لأنه تلقى في هذه الأيام المحاضرات، وبعض المتحذلقين من أساتذة الجامعات المبرمجين من أوروبا والمبرمجين من أمريكا وغيرها يريدون أن يقنعوا شبابنا بهذه البرمجة العصبية، حتى إن الأطفال الصغار الآن كثير منهم أصبح قد تسمع منه ما يدل على أنه يصدقها. تسمع طفل صغير يقول: أبوي أنا أستطيع أن أدعس على النار والجمر ولا تحرقني. ما شاء الله، يقول: ما دمت قوي العزيمة أحمل الجمرة ولا تحرقني، وأقفز النار ولا أقع فيها، وأرمي نفسي من الدور العاشر ولا أموت. هذا هذيان، وهذا قلة حياء، وهذا إعراض عن كتاب الله عز وجل، ويخشى أن يكون إلحادا وكفرا. يخشى في نهاية المطاف أن يكون ماذا؟ إلحادا. أقول يخشى، انتبه لكلمة يخشى، كلامي دقيق، أنا ما كفرت الناس. أقول يخشى إذا استرسل فيه وجعل بديلا عن الأحكام الشرعية أن يتحول إلى ماذا؟ إلى إلحاد وكفر. فاحذروا، ولو سمعتم المحاضرات تلك تلو المحاضرات يبربرون على الناس ويجعجعون عليهم بهذه البرمجة العصبية النفسية اليهودية الصهيونية الماسونية الروتارية، هذه خطيرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وعليكم بالكتاب والسنة، فإن ذلك هو طريق الجنة، واحذروا من هذا الهراء والغثاء، ولو دعا إليه من دعا إليه. وأنا أخشى الآن أن يكون بعض من مسخت عقولهم بالفتاوى في هذه الأيام من دعاة الاختلاط ودعاة ترك صلاة الجماعة ودعاة الانفلات من الشرع ودعاة الذين يدعون إلى إلغاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفتح الدكاكين مشرعة أوقات الصلوات، أنا أخشى أن يكونوا مستأجرين من هذه النواة من تلك الفئة. أقول أخشى، انتبهوا لكلمة أخشى، كلامي دقيق. فاحذروا من هذه الأفكار المبرمجة من الغرب. الاجتهاد نعم مطلوب بالقيود التي ذكرتها، وليس الاجتهاد الذي يطلق لمن هب ودب. كل من جاءنا من الغثائيين سمي ماذا؟ مجتهدا، وهو أجهل من حمار أهله. النقطة الثانية في نفس الترجمة، اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى، القضاء أو القضاة روايتان، بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. بما أنزل الله تعالى لقوله ومن لم يحكم بما، وأظن الليلة سنقتصر على الترجمة لأن فيها مسائل مهمة قبل أن ندخل في الأحاديث. القضاء أو القضاة، والمعنى لا يختلف. الاجتهاد القضاء أي الاجتهاد في القضاء، أي في الأحكام الشرعية وفق ضوابط الشرع التي ذكرناها قبل قليل. فالاجتهاد في حدود الشرع وفي حدود الضوابط الشرعية، سواء أضيف إلى القضاء أو أضيف إلى القضاة، القضاة الشرعيون المؤهلون، أو القضاء الاجتهاد في حكم الله عز وجل وفق هدي الكتاب والسنة. وهناك حديث معناه صحيح وإن ضعفه بعض أهل العلم، وهو ما روي عن معاذ عندما بعث قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهدوا ولا آلوا، يعني لا أقصروا في باب الاجتهاد. ولذلك وهذا وإن كان فيه مقال، لكنه مؤيد بالحديث الآخر: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب وهو صحيح لا شك في صحته فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وعلي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه عندما ناظر الخوارج، عندما بعثه علي لمناظرة الخوارج، الخوارج تعلمون أنهم ماذا فعلوا؟ أولا هم الذين ألجأوا عليا إلى قبول ماذا؟ التحكيم، مع أن علي رضي الله عنه يعني علم أن القضية فيها خدعة. طبعا هذا مع الاحتفاظ بمنزلة الصحابة والترضي عنهم جميعا وعدم الخوض بأكثر من هذا، لكن عندما رفع أهل الشام لا شك المصاحف، لا شك أن في هذا شيء من يعني الأمر الذي فهمه علي رضي الله عنه. فعند ذلك قالوا لا بد أن ترضخ لطلب التحكيم، فرضخ مع أن كانت الكفة راجحة لعلي رضي الله عنه، ومع أنه لا شك أن الحق مع علي رضي الله عنه مع احترامنا وترضينا عن جميع بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكنهم أيضا اجتهدوا فأخطأوا ولم يتعمدوا الأمر، وإنما فهموا أن قتلة عثمان مندسون بين صفوف جنود علي رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا. لا ندخل في هذه التفاصيل، لكن بعد أن أوقف علي القتال نتيجة لضغط هؤلاء المحاكمة من الذين انحازوا إلى الخوارج فيما بعد ضد علي ومعاوية وعمر رضي الله عنهم أجمعين، بعد ذلك وعندما حكم الحكمان وقد نسج حول قضية الحكمين من الأكاذيب والقصص من قبل الرافضة وأعداء الإسلام وأعداء السنة الشيء الكثير، ولكن حسبنا أن نعترف بأن هناك تحكيما وأن التحكيم قد حصل. أما ما فيه من تفاصيل وأن أبا موسى قال كذا وأن عمرا قال كذا هذا كله كذب، كله كذب، لكن التحكيم فشل لا شك، التحكيم ماذا؟ فشل لا محالة. لكن التفاصيل التي تحته وأن عمرا قال أنا أثبت معاوية وأخلع عليا هذا غير صحيح. طيب أقول لما فشل التحكيم خرجوا على علي، أولئك الذين ألزموه بقبول التحكيم قالوا أنت قبلت لحكم الرجال بحكم الرجال وبناء على ذلك فقد كفرت. هؤلاء أصحاب ذو الخويصرة بناء عليه فقد كفر لأنك قبلت بحكم الرجال. حاول أن يقنعهم، أولا هم الذين ألجأوا، ثم ثانيا قبول الحكم حكم الرجال العقلاء موجود في الشرع في ضوء حكم الله عز وجل. الحمد لله، أقول قبول حكم الرجال حكمهم الله العدول في قضية الصيد، قال يحكم به ذو عدل منكم، وفي قضية التحكيم بين الزوجين عند الاختلاف فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعدا في قضية بني قريضة وقال حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد. وقضايا كثيرة يحكم فيها العدول في ضوء الكتاب والسنة، فلا غروة أن يحكم علي أن يقبل التحكيم. ولذلك احتج ابن عباس عندما بعثه علي رضي الله عنه إلى الخوارج فرجع منهم، يقال إنه رجع منهم 2000 أو أكثر عندما ذكر لهم هذه القضايا وذكر لهم قضايا أخرى، فرجع الكثير منهم وبقي الكثير من الذين أفناهم علي إلا من هرب منهم فلم يتبعه. وأما الآية أو الآيات فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهنا اقتصر على الظالمون، علل ذلك بعض الشراح بأن مقصد البخاري رحمه الله ليدخل في ذلك المسلمون، لأن المسلمون يمكن أن يصدر منهم الظلم لكن لا يصدر منهم ماذا؟ الكفر. قال البعض إن الكافرين، إن التعبير بالكافرين يقصد به اليهود، والتعبير بالظالمين يقصد به من؟ النصارى. والتعبير بالفاسقين يقصد به من؟ المسلمون. والذي يظهر والله أعلم، وقال آخرون المقصود بالكافرون مطلق الكفار من يهود ونصارى وغيرهم، والمقصود بالظالمين والفاسقين هم المسلمون. والذي يظهر والله أعلم أن الأوصاف يمكن أن تنطبق على الجميع، أن تنطبق على الجميع. فكيف ينطبق الكفر على المسلمين؟ ما فسر به ابن عباس رضي الله عنه من أنه ليس الكفر الذي تعنون، وإنما هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه. بل إن بعض القضايا سميت كفرا وهي بإجماع المسلمين ليست كفرا يخرج من الملة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب، نعم، والنياحة على الميت، طعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا تكفرنا، أي تكفرنا العشير. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض، مع أنه سمى المتقاتلين طائفة المتقاتلين المتقاتلتين مؤمنتين. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. سمى الطائفتين مؤمنتين مع أن إحداهما باغية، أليس كذلك؟ وقد سمى القاتل أخا للمقتول ولولي المقتول، فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فافهموا هذه القضايا فإنها هي التي لبست على الخوارج الموجودين بكثرة في هذا العصر، لا كثرهم الله، أتباع الذين يأمرون بالتفجيرات في بلاد المسلمين، يدعون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون ظلما، وقد يكون فسقا، وقد يكون كفرا لا ينقل عن الملة، كما ضربنا لكم فيه بعض الأمثلة. وهذه المسألة قد تنقلنا إلى مسألة مهمة، وهي التفصيل في ماذا؟ في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لأن هذه المسألة يغلط فيها الكثير، فيكفرون المسلمين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والتفصيل الذي عليه عامة علمائنا قديما وحديثا هو التفصيل الآتي: لا شك أن حكم الله هو الواجب وهو المتعين، وقد جاءت النصوص تخيف من الحكم بغير ما أنزل الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والآيات كثيرة، والآيات التي سمعنا إليها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. التفصيل كالآتي: الذين، ونحن نتكلم عن من ينتسبون إلى الإسلام، أما الذين يحكمون غير الشريعة من غير المسلمين فلا يجادل في أمرهم وفي كفرهم ابتداء، لكن نحن نتكلم عن المسلمين الذين وقعوا في هذه المشكلة ممن يحكمون بعض القوانين المستوردة. هؤلاء لهم 6 أحوال: 2 أو 3 لا يكفر أصحابها، و3 يكفر أصحابها. أرجو أن تفهموها بدقة حتى لا نتسرع في تكفير مسلم أو عدم تكفير كافر. الثلاثة الذين لا يكفرون: رجل جاهل فحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يأثم ولكن لا يكفر، ولكنه لا يكفر. أو رجل أخطأ، عفوا، أولا رجل أخطأ اجتهد في حكم الله لكن حكم بغير ما أنزل الله خطأ، فهذا لا يكفر ولا يأثم، إنما إن كان قد اجتهد فله أجران، وإن كان جاهلا لم يتمكن من إصابة الحكم فإنه لا يأثم. الثاني جاهل قادر على البحث وعلى الوصول لكنه تساهل فحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده بأن حكم الله هو الحق وأن حكم غير الله هو الباطل، فهذا يأثم وفاسق وعاصي لكنه لا يكفر. الثالث شخص يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق ويستطيع الوصول إليه لكنه حكم بغير ما أنزل الله، إما لرشوة أعطيها أو لوظيفة قبع فيها كمن ولي القضاء القانوني أو لهوى في نفسه كالقاضي الذي يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله لسبب من الأسباب الدنيوية، وهذا كله مقيد بشرط أن يعتقد أن حكمه هذا إيش؟ باطل، وأنه حكم بغير الحق، وأن حكم الله هو ماذا؟ هو الحق، وأن حكم الله هو الحق، فهذا عاصي له نصيب من المعصية كمن يزني ومن يسرق ومن يشرب الخمر مع اعتقاده تحريم هذه الأشياء كلها. انتبهتم إلى هذه القيود ولا؟ انتبهوا، هذا أمر زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، انتبهوا جيدا. أعيد الأصناف الثلاثة ولا يكفي؟ نعيد الأصناف الثلاثة. الأول لا يأثم ولا يكفر، شخص اجتهد فأخطأ فحكم بغير ما أنزل الله خطأ مع اجتهاده ومحاولة إرادته الحق، فهذا ينطبق عليه الحديث: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الثاني شخص حكم بجهل، فهذا يأثم حتى ولو أصاب حكم الله، هذا ما نبهنا عليه في الأول، لكنه يعني صدفة أصاب حكم الله قدرا يعني، ولكنه ما اجتهد في حكم الله، ويعني وإذا حكم بغير ما أنزل الله فهو أشد إثما أيضا، لكن هذا أيضا مقيد بأنه يعتقد أن حكم الله هو الحق، وأن هذا الحكم الذي حكم فيه بجهل فلم يصب أنه ماذا؟ أنه باطل. الثالث شخص غلبه هواه أو غلبته شهوته، رشي نصب قاضيا في المحاكم القانونية، حكم بهواه ميلا مع أحد الخصوم، وتعلمون الحديث قاضيان في النار وقاضي في الجنة والعياذ بالله، فهذا مع اعتقاده أنه مذنب وأنه مرتكب لماذا؟ لمحرم، وأن حكم الله هو الحق وهذا الحكم هو الباطل، فهذا له نصيب من شأن من أحكام سائر مرتكبي ماذا؟ الذنوب، كالزاني والسارق وشارب الخمر غير المستحل، غير المستحلين. لا تصور يا أخي، لا تصور، من هذا اللي سمعته حرك المصور؟ لا أبيح أحدا أن يصور البتة، أقول امسحين كنت صورت من امسح، أقول هذا بهذه القيود هذا حكمه حكم من يرتكب سائر الكبائر مع عدم ماذا؟ الاستحلال. إذن هؤلاء الأصناف الذين لا يكفرون، هؤلاء الأصناف الذين لا يكفرون. طيب أما الأصناف الذين يحكم عليهم بالكفر فهم ثلاثة أيضا: رجل عرف حكم الله وعرف أنه الحق، لكن قال يجوز، يجوز الحكم بهذا أو بذاك، لا ضير أن يحكم بالقانون أو أن يحكم بالشرع، فهذا لا شك في كفره وخروجه ومروقه من الدين إذا أقيمت عليه الحجة. الثاني، إذن الأول المستحل مطلقا حتى ولو اعتقد أن حكم الله أفضل، هذا قبل صاحب التسوية. الأول من استحل الحكم بغير ما أنزل الله بعد قيام الحجة عليه وانتفاء المانع، فهذا لا شك في كفره، هو يعتقد أن حكم الله أفضل لكن اعتقد الجواز. الثاني معتقد التسوية، معتقد ماذا؟ التسوية، لا فرق بين حكم الله وحكم القانون الوضعي، وهذا كله مقيد بقيام الحجة عليه. والثالث معتقد تفضيل حكم غير الله، معتقد تفضيل حكم غير الله، كالذين يقولون إن هذه الأحكام الشرعية عفى عليها الدهر، أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد صالحة لهذا العصر. هؤلاء الثلاثة يكفرون إذا أقيمت عليهم الحجة ويمرقون من الدين، فانتبهوا لهذا التفصيل، وراجعوا كتب شيخ ابن تيمية، وراجعوا أيضا شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، فهذا يعني واضح، وهذه أمور واضحة، وهذا التفصيل واضح. لمن وفق ولمن يعني فهم الأمر. كمل الترجمة تراجم. قال رحمه الله: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله. ومدح أو ومدح روايتان ولا يتغير المعنى. المدح معطوف على القضاء، ومدح يعني وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من؟ صاحب الحكمة، أي صاحب العلم. وهذا مستند للحديث الذي سيذكره بعد: لا حسد إلا في ثنتين، رجل آتاه الله العلم، رجل آتاه الله مالا فسلطه على لكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمقصود بالحكمة هنا ماذا؟ العلم. المقصود بالحكمة العلم. ثم أضاف قائلا: حين يقضي بها يعني عندما يعلم على نحو ما تقدم تفصيله من الحكم بما أنزل الله. ثم أيضا أضاف: ويعلمها الناس، يعلمها للمسلمين، يعني العلم ما آتاه الله من علم فهو يعلمه الناس. نعم. بعده: ولا يتكلف، لا يحكم عقله، لا يعتمد على العقل المجرد دون أن يقيد بهدي الكتاب والسنة، وإنما يعتمد على هدي الكتاب والسنة ويتدبر بعقله الطيب غير العقل الفاسد. نعم. انتهت الترجمة. ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. ومشاورة الخلفاء يعني سواء قصد بذلك الخلفاء الأمراء الذين يحكمون شرع الله، أم الذين يخلفون في العلم عالم خلفه يخلف عالما، وكذلك ذو الرأي والمشورة من أهل العقول الرصينة الراسخة. وقد أمر الله عز وجل بالمشورة، بل أمر حتى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وشاورهم في الأمر. ولعلنا نكتفي بهذه بشرح ما يتعلق بالترجمة، ونكمل الكلام على الحديثين غدا إن شاء الله تعالى، حيث نختم دروسنا لهذه الفترة إن شاء الله. وفق الله الجميع، واعذرونا عن حضور اليوم لعذر طارئ، لكن غدا في درس الصباح والمساء بإذن الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين. هذا لازم ينزل أجمعين. أيوة خليك. نعم. شيخنا سلمكم الله، المعتمرين طبعا لهم أسئلة قد تكون متكررة. قدم أسئلة المعتمرين. نعم. يقول: عندنا في بلادنا كثير من المساجد فيها قبورا، وإن شاء الله التوسع فيها أكثر. الأسئلة غدا صباحا. نعم. تفضل. فإذا أنكرنا عليهم ذلك احتجوا بالمسجد النبوي. أحسن. يقول: فكيف نرد؟ نعم. على هؤلاء؟ الرد سهل ولله الحمد والمنة. نعيد السؤال حتى يفهمه الجميع. لو احتج القبوريون الذين يبنون القبور على المساجد، أي يبنون المساجد على القبور، لو احتج هؤلاء القبوريون بوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الحالي، فماذا نقول لهم؟ أنا أوجه أسئلة وأطلب الإجابة منكم، ثم أشرح الأمر إن شاء الله بعد ذلك. هل أدخل النبي صلى الله عليه وسلم، هل أمر بإدخال قبره في المسجد؟ طيب، الجواب لا. السؤال الثاني: هل أدخل ذلك الخلفاء الراشدون؟ لا، ليس الأمر كذلك. الجواب الثالث، السؤال الثالث: هل إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في طرف المسجد كان مقصودا لذاته؟ الجواب لا. السؤال الرابع: هل كان ذلك بإجماع أهل الحل والعقد آنذاك؟ الجواب ليس الأمر كذلك. السؤال الخامس: هل يفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما يفعل عند تلك القبور من الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء؟ قد يفعل الدعاء، لكن هل ذلك أمر يعني هو ديدن الناس صباحا ومساء؟ ليس الأمر كذلك. بعد هذه التساؤلات أقول ما يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن في المكان الذي يقبض فيه، وقال إن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يتوفون فيه. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك شرف لها، مات بين حاقنتها وذاقنتها، مات على صدرها صلوات الله وسلامه عليه، متكئا على صدرها صلى الله عليه وسلم، حتى قالت مات بين سحري ونحري رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلها. توفي صلى الله عليه وسلم ودفن حيث أمر، ثم توفي أبو بكر ودفن بجواره، وكانت أم المؤمنين تستأثر بما تبقى في الغرفة من مكان بنفسها، لكنها آثرت بذلك الفاروق رضي الله عنه لما استأذنها أن يدفن إلى جوار صاحبيه، وهي التي تعلم رضي الله عنها وأرضاها قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عندما كان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلأهما. فلما استشهد عمر رضي الله عنه استأذن أم المؤمنين أن يدفن إلى جوار صاحبيه، فأذنت وقالت: كنت أريده لنفسي، لكن من حبها لعمر وتقديرها له واحترامها له ومعرفتها منزلته آثرته به. ثم إن عمر من حرصه قال لبنيه: استأذنوها، قال لعبد الله: استأذنوها بعد وفاتي لئلا تكون فعلت ذلك مكرهة أو حياء مني. فاستأذنوها بعد وفاته رضي الله عنه، فدفن إلى جوار صاحبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر عمر في هذا القبر الشريف وهذا الجوار العظيم. أقول: بقيت هذه الغرفة خارج المسجد أكثر من 80 عاما، وقد وسع المسجد عدة توسعات وضاق على الناس، فلما جاءت التوسعة الكبرى التي قام بها الوليد ابن عبد الملك رحمه الله تعالى، وهي أكبر توسعة في عهد بني أمية، وجدوا صعوبة من الناحية الغربية، لأن الناحية الغربية كانت صخور وجبال، وأنا أدركت ذلك، كان مرتفع يعرفه بعض طلبة العلم وبعض المدينة، كان يسمى شارع العينية مرتفع، هو في مرتفع صخري كان يقع في غرب المسجد، وفي شيء من الصعوبة في التوسعة، فوسعوا من الجهة الجنوبية الغربية الشرقية، فدخلت حجرات أمهات المؤمنين على الرغم من اعتراض بعض التابعين على التوسعة من الجهة من هذه الجهة، فدخلت جميع حجرات أمهات المؤمنين بما فيها حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها القبر الشريف وقبر صاحبيه. صار هذا الوضع وحافظ المسلمون عليه وبقي في هذا الطرف، لم يكن في وسط المسجد، وأحيط بجدران وقضبان وطرق لا يمكن فيها استقبال القبر بالتحديد أو تحديد القبر بالذات، ولعل هذا تحقيق لقول النبي لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فلم يتخذ مطافا ولله الحمد، وسدت كل الثغرات التي يحتمل أن يتخذ منها المطاف، فحقق الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن إدخال الحجرة كان فيه شيء من الخطأ، لكن إذا تأملتم التساؤلات التي طرحتها يتضح لكم الأمر، ويتضح لكم أن الأمر يعني ليس كما يزعم أنه دليل على جواز إدخال أو البناء على مساجد على القبور، فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره أحد، وإنه أمر حصل، يرى الخلفاء أنه حصل للضرورة للتوسعة، ومع ذلك كله فليس فيه حجة على المدعى. نعم تفضل. السلام الله عليكم. يقول السائل: ما موقفنا، الظاهر كذلك، ما موقفنا ممن يدعي في بلادنا أنه يعبد الله حتى يصل إلى درجة يتحد فيها مع الرب سبحانه فيراه رأي العين كما يقول ذلك مرارا؟ نعم. في الدنيا، وأنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يجالسه دائما، وأنه بذلك درجة وصل درجة اليقين، فهو لا يصلي ولا يصوم. هؤلاء كفر وملاحدة، وهم قديما يعني ظهروا من بقايا اليهود ومن بقايا النصارى ومن الذين اندسوا في صفوف المسلمين كابن عربي والحلاج وابن سبعين ومن نهج نهجه من الكفر والملاحدة ومن الفلاسفة وابن سينا الذين يفتخر به البعض الآن. هؤلاء كلهم ملاحدة لا شك. من يرى أنه يصل لدرجة تسقط عنه فيها التكاليف، من استحل أمرا من أمور الدين سواء كان فرضا بإسقاط فرض أو استحلال محرم، لا شك في ماذا؟ في كفره ومروقه من الدين. فهؤلاء كفر لا يعبأ بهم، من زعم أنه يتحد مع الله أو أن الله قد حل فيه أو أنه يتكلم بالله وأنه أو كما يقول أحد الطواغيت في هذا العصر أن معنى قل الله أي كن الله، وهو محمود طه الذي ظهر في بعض البلاد، محمد محمود طه. وكذلك من يعتقد، وأنا ذكرت لكم شاهدا لما وجدت في إحدى البلاد رجلا لا يصلي وهو يعيش هو وعجوزه وكلبه في شقة خاصة ولا يصلي أبدا، وزعم أن شيخ طريقته الفلاني أنه يتحمل عنه ماذا؟ سائر الذنوب. هؤلاء ملاحدة، يعني الآن يحتاج الأمر إلى أن يطال في كفرهم. وعلي رضي الله عنه حرقهم بالنار لما ظهر أولهم الذين قالوا أنت هو، أو زعموا أن الله حل في علي وهم الطائفة السبئية، فحرقهم علي على الرغم من اعتراض ابن عباس وغيره من الصحابة، فكان الأولى أن يقتلهم رضي الله عنه ولا يحرقهم، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن لا شك أنهم ملاحدة يستحقون القتل والصلب حتى. فهؤلاء ملاحدة، يعني لا يحتاج أن نقف طويلا في الاستدلال على كفرهم. مجرد أنهم لا يصلونهم هذا كفر، مجرد أنهم يستحلون المحرمات هذا كفر، مجرد أنهم يعتقدون أن الله حل فيهم هذا كفر، مجرد أنهم يعتقدون أنهم اتحدوا مع الله هذا كفر. وقد ذكرت منهم الأمثلة. انتبهوا لا يلتبس عليكم عندما ذكرت ابن عربي أعني ابن عربي النكرة صاحب الفصوص والفتوحات المكية، لا أعني ابن العربي المالكي، المعافري، القرطبي، الأندلسي الذي هو من أصل قحطاني يمني، لا أعني هذا، فهذا رحمه الله وإن كان لا شك أنه أشعري، وقع في مواقعة الأشعرية، لكنه مسلم ليس من هؤلاء، وكتابه أحكام القرآن من أفضل ما عمل، ومن أفضل ما كتب رحمه الله كتاب القبث، وكتاب أعظم من القبث كتاب عارض الأحوضي، وكتاب قد أجاد وأفاد في هذا الكتاب، ولا غنى لطالب العلم عنه. إلى اللقاء في درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا. الذي يقول دائما يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نفس الشيء يكذب، أولئي كذب الذين يدعون يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، أولئي هم ملاحدة أصلا ومندسون بين المسلمين، ليسوا بمسلمين يعني، لكن بقي من يصدقهم ينظر، إن كان يعتقد فيهم ذلك فهو كافر مثلهم، وإن كان التبست عليه بعض الأمور ولم يعتقد هذه الأمور مجرد الانتساب فهذا يعلم، لعل الله أن يهديه للصواب. صلى الله وسلم على نبينا.